أنفاسنا بيد الله سبحانه وتعالى، أرزاقنا بيد الله سبحانه وتعالى، أولادنا بيد الله سبحانه وتعالى، مصيرنا بيد الله سبحانه وتعالى. إن لله وإن إليه راجعون. فكل إنسان يتأدب مع الله سبحانه وتعالى، قد يستحضر الله تحت سماء الله سبحانه وتعالى وفوق أرض الله سبحانه وتعالى، وهو لله سبحانه وتعالى ونملك لحية والو، ويأتي يوم نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الدنيا الدنيا توجد تربي وقت قليل، ليس لاكتمال الشهوات ولكن لاكتمال الصفات الإيمانية. كيف نوطن نيل والله راض عنا، وجا نوطن نيل الشدة وحدي، نوطن نيل نرد وحدي، نوطن نبندا وحدي، وليس مقصد إنه تسمى ضروريات الحياة، ضروريات الحياة المنكح والملبس والمسكن. أما المقصود إرضاء الله، إرضاء ربي. ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يخلقنا باش كنتعرف السيس، لأن أجهل الجاهلين المغبون الكبير من هو مغبون ويوطن لونين ربي ساخت خفص. الحبيب صلى الله عليه وسلم يغزر إلى رجل مبتلى دبدي ومجنون، فقال الصحابة ضعنا بتتيني مدي العبد، إن الناس مجنون، الناس ليس بمجنون، هذا مبتلى، نسأل الله العافية. المجنون الذي نزل القبر عاصي والله غاضب عليه، هذا مهبول. لهذا الوقت والتعويض عند حضر ملك الموت فرصة تنتشر ربي سبحانه وتعالى، أن إلا نيلا، فيخذ من الخير هذا في الخير، ويخذ من الشر هذا في الشوك. أبدا ما يتعدى دودانس، قيل ارجعوني لعلي يعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فربانوش الأدب مع الله سبحانه وتعالى. قد ماشي بنادم هذه تعالى سبحانه وتعالى مقصر، همي بنادم أي عمل جيت هذه استغفر، تزلت بعد تزلت مولا وتزلت 100% استغفر، صدق استغفر، بعد الحج استغفر، بعد العمر استغفر، بعد رمضان استغفر. الاستغفار اللي يجبر التقصير، لكن قال راسي ربي سبحانه وتعالى كاع نش عبدك وتوفر الحق لعبادتك، تستاهل دوجار، تستاهل خوش وعجار. هذا هو الاستغفار. تخسر رحمة ربي جانا ربي الاستغفار، الاستغفار يجبر التقصير. ربي صاد بني آدم من ضعف، فالحمد لله شانا هذا السبب تاع الاستغفار. باش ان النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك بعد الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نسن منايود القيمة، قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم، قيمة المبعوث بقيمة الباعث، منايود دوسن محمد صلى الله عليه وسلم. واحد جلس شيني ليوزني دغرت بابك أتحترمت باسم بابك، يوزني دغرت الحاكم أتحترمت باسم الحاكم، هواسي يوزني تد ملك الملوك، رب الجان، رب الإنس، رب الملائكة، رب الحياة، رب الممات، رب الأغنياء، رب الفقراء، رب العجم، رب العرب، رب النساء، رب الرجال، رب الطائرين، رب الراقدين، يوزند محمد صلى الله عليه وسلم. إننا جميع الخلق الإنس والجان الفوزن ومدوني دلاخرت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ رب العالم من يجلس القيمة؟ إننا رب العالم بعد عودة مستقر جميع، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وكذلك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يؤمر باش كتنطع، يؤمر كذلك باش كتنخص. حب الله في حب النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقلت نقلد الحياة من الشعراء الضفر عند محمد صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة أنا بتجرف السنة ربي عنيني أني غاوم تبعت محمد صلى الله عليه وسلم، أرجى سامطوت وش أني أتبع حياة الأغيار، حياة اليهود، حياة النصارى، أني رب العالمين يمسخر الجود نسن قردة وخنازير. أنتنا في أزمة، أزمة في دنيا وفي أخيرة، ويلات. حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال حديث ناديس، لا تغبطن فاجرا بنعمة، إنك لا تدري ما هو ملاقيه بعد الموت، بقاتل وليس بقاتليه، يعني النار. عمرو تجي تسمي سجن حد فاجر غرز الدنيت لا تسجو ما سفوت، تجي تسمي سجن حد ربي يخسيت لا مارتي خسيت تفت في الأعمال الصالحة. يقول حد بيلي توفق للأعمال الصالحة دليل ربي خسيت. الظلمات النص مع الجماعات ومن بعد غبشة تفت مع الجماعات ومن بعد غبشة توفيت يعني في العمل الصالح توفيت يعني خدم أخي مسلما يعني كل عمل صالح هذا توفيق من الله. يقول حد توفق للأعمال الصالحة هذا دليل حب الله سبحانه وتعالى. فلهذا ربنا شهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحقر لحية أتحقر سنة تخلصت أتحقر سنة تخلصت كروسا كانت تعد قاع كامل يخصص الفيزيبل برك فيزيبل الكونتاكت يحرك وتتشر يودمر نهار كامل تدمر وكتعد لابيان دوبل في قاع دير نيكري. كذلك تحقر سنة من تم يدخل الشيطان ونسلم ميدي تاروانا مثلا أداب الخالة يتدفع الخالة كرامكم الله اللهوير تدفع جمير سليدة مغلوقة ستزة سلغنة هاي ضربوا وجه النحمر ها بتخلص أجي في الصينية نكون زريني تطاوص طردقنت يا أو يطلق لي نكلو منونا شيني توفى بيا هتشخص لي شين شحية انت غيب يا إلا عمل ديسك 12 صحية ومن بعد يبدا ما تدود والتيفد الحلال تزود مع الحرام أشهد فيني مال مشعودات أشهد فين السحر أشهد فين غرسة عتروسة برشان تغرسة يازدة برشان تعلق ذا البنوت تعلق ذا الشاون تعلق ذا الخموس تجدس قل الحجاب تقندس الحجوبة ربو شي قبل ظلتش 40 يوم بسبب نحقر السنة نخالة وتنسلم دي طاروانا أنفخص الدين كل ربانو شهداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ونعظم حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يتبين أنه بعد أعوذ بالله من الشيطان الله أكبر يعني في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وين تطيعوه تهتدوا يغلب ميدا شين ولو في غيمانكم غير ريال غير طاروة غير سلف وتلد على طريق النبي صلى الله عليه وسلم تدارتش ثلاث شهور الشياطين المزامير والغينات تخاليف دوايرد تخاليف دو العان دو سبيد الغيب النميمة تلا مركز الشياطين سيت في ديس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر لهذا رب العالمين الحمد لله وشان الفرصتو باش كان صحة باش كانتو باش كان دول قبل فوات الأوان. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقل الصحابة الناس وددت رؤية إخواني فقال الصحابة ألسنا بإخوانك قال أنتم أصحابي إخواني الذين يأتون من بعدي يعملون بسنتي ولم يروني. إذا ما تعطينا الغيرت يا ربي الغيرت يا محمد صلى الله عليه وسلم الغيرت بتد الغيرات الغيرت يعني لا أرضى يعصى الله فوق الأرض. الغيرت محمد صلى الله عليه وسلم لا أرضى أترك سنة اللي يحب مرته يغير عليها واللي يحب أمه يغير عليها واللي يحب ربي يغير عليه. إذا كان حب ربي نغيره عليه نشطع ربي كذلك تجتهد إن شاء الله ما يبقى عاصي فوق الأرض. كيف يعصى الله فوق الأرض كحد ما دسد يسب مما شد قبلات هطرفنه بكف ترونه واللي يسب اللي جاب لك أمك ما ندي وين مماك ما ندي وين رحمة مماك ما ندي وين الشيء ما ناوي يغفر ما يتسيد في الجنة ربي سبحانه وتعالى. هذا على غنى الغيرت همين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوضن قبل توغرسن من الأنبياء قتلوا من الأنبياء دبحوا من الأنبياء نشروا ولكن رادان التوانشر والرادان دي موكس الدين تامرت. زكريا عليه السلام التوانشر على زوج يحيى عليه السلام قطعت رأسه. جسد الأنبياء أهون من نقص الدين فوق الأرض عند الله سبحانه وتعالى. ليش كلمة بالتناج كلش واتص الدين لأن الدين بلا غش الدين يحرسك فوق القبر وفي القبر وفي المحشر وعلى الصراط ويدخلك الجنة. أما بتجد الهم مش دل المال الدنيت المال تحرسه نهاية ثمانية فوق القبر وتحاسب عليه. ربنا جلهم من استطاعتنا ربي سبحانه وتعالى. وكذلك الأدب مع النفس ماشي بنادم هذا يجتهد يوميا يصلح هذا النفس وديك تلغولت تلجاج على عاد بنادم يتجور الدنيا توقع وفق نفسه. كثير من الناس يعبد ربي سن النفس يتشاور النفسي يتجور النفسي. إننا الصحابة وجدنا كل الخير في مخالفة النفس فكيف هذا المؤمن يخالف نفسه؟ التلزم تعطنا ربي سبحانه وتعالى خاصة في هذا الزمان خاطر زمان المغريات زمان الشهوات كثر نباريق كثر نشغول بتنشق الفرانة تصحن يهوى بنادم رباني تبت. لهذا الصحابة إن الواحد منهم في آخر الزمان أفضل من 50 منكم. يقن السجن غمارو يتفضي نس يف 50 صحابي ويجي دورار خاطر زمان اختلط الحابل بالنابل رباني تبت. فكيف نجتهد على هذا النفس؟ ربي يجول 11 القاسم باش كاني نقذف لها من زكاها وقت خابة من دساها. فنجتهد على هذا النفس حتى تترقى من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة إلى نفس مطمئنة. والنفس المؤهلة لدخول الجنة النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا يجزينا. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقرن كل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها أو موبقها. غب الشامد نقاد تفغن حد الفلاح حد اللي دارت حد الوسعزم حد الحرافي حد كل من يزوى. ولكن الرزاق لن تقسم عند الله. يا المقصود متى مدد والفانترافاي نهاية العمل هل يعني يوبق النفسية في النار أو أعتقها من النار؟ هل مدد والفانترافاي يودي شمس حسنات من شمس دنوب ما منشي ربحنا ونشو جيد لهم أنتو المقصود ماشي قلنا حلمي تشرق بالشاسين يسني أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتني مني فإني لن أعود إلى يوم الدين. فربنا صلاح النفس فأنا كتر من مجالس الذكر حتى بنادم بدأ نفسيته تربط خاصة في هذا الزمان زمان المغريات والشهوات واللذات. يزمن نفهم لك يا خلقنا ربي ويجي باش كنكمل الشهوات تكمل الشهوات في الجنة إن شاء الله. فيها ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. ولكن ذاك غداني باش أضرب بغن نفسيتك ربي يمرانا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ليس ولا نغد الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. ولكن الشرط باش ديس الوعد هذا الشرط أو الشرط أديس الوعد من صلاح نفسيتنا ربي غنى لي كلون توراجنا نتحوس الامن الامن سوف وصلنا ربي نتحوس بعد الشمر في المرض عشان المرض سوف وصلنا ربي نتحوس المواد الالف نولاون سوف وصلنا ربي سبحانه وتعالى خاطي سوف وصلنا. ولكن شنو نفوسنا بتا نصلح نفوسنا ربي اننا لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم لا بالدراهم ولا بالبترول ولا بالذهب ولا بالفضه والو. لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ونيت سودان ولا ون ربي سبحانه وتعالى نشي نصوت مزيان بصح نصوت ولا ون ونصوت ولا ون ربي سبحانه وتعالى. فمن صلح نفسيتنا الله سبحانه وتعالى يصلح ما بيننا نبتدي ألف ولا ون نبتدي وفق نبتدي نزل محبة بصح بالله كل حد نفسي تزلغول كل حد يقال خص غام خص غام ايوا خص غام سجم الأمن سجم موت عمرو ديتيس لكان نكون ربي العباد نربي النجر وفق أمر الله وجا وفق تخطيط النار نج ماشي خصا ماشي خص ربي سبحانه وتعالى. يزمن عاد العقليتنا ذا قد الوحي. المشكل في هذا الزمان استعمال العقل نج الوحي ربي النار وعقليتك تقال يا موني العقليتش قاعد جدا قد الوحي إن ربي سمعنا واطعنا غفرانك ربنا ولك المصير. ديما العقلتش جدا قد الوحي إن ربي إن الرسول والسد في هذا الختيار هم وداين زاغن هم ربي يغضب غفصن سيدي سودي سنت فلسيف سعد غصن العلم عاد العلماء استعمل ما العقل سن النجل الوحي. سيدنا موسى عليه السلام الناس ربي يمره وما تغرسن بقرة بدأت تفلسف أتجعلنا هزوا تمسخر السجن كيف ربي مسخر حاشا ولله زير زير زير روح كل بغفصي مار الدوين تدمي تقال ذهب مسيفو فين تيتو فين الناس وانت زنوزو باش كون تزنزا وشيد الوزن زدور يقمقم باب سوني رباوش الامتثال هامي الصحابه فازني ودرجت بعض الانبياء بعض الانبياء عليهم الصلاه والسلام الصحابه دون عليهم اول واحد بعد الانبياء كلهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه خاطر تسن فهمت نسن بجهه يوين هدي النبي صلى الله عليه وسلم عاد قال اللهم اجعل حبك وحب نبيك احب الينا من انفسنا واهلينا والماء البارد على الظما تأتي امرأة تقول يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي وأهلي وولدي، شتنا ممك راضيع تجي الديرع، عشتو شخدي تجي الديرع، يدخل في ابني النبل والرمح ويموت ابني والقبلة تقصد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شمار وجي جسد الرسول ربا غنيوش التقسي أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، هبتك نحن العذب الله ضد أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. فرباناش حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهم شيء يعني لصلاح النفس أول شيء التوبة، رباناش التوبة النصوح مدام الفرصة الله خاطر سنة المدو سنة المواقف خلاص باب التوبة يصلح عند الغرغرة تاخر خورت بلي قنحد تالية استاخر خورت اختني ما فيها لا توبة لا سامحتي خلاص أني لا أني لا القلمة دي بالدني. كذلك والعياذ بالله عندما تطلع الشمس من مغربها دار التالي تفوت الغرب اختني ميد نور ما بس التوبة تصلح. أما لا ما روح من التوبة لا بس مش كتوبة مش كتوبة خاصة مع العباد هذا ران مظالم يزم نفسيتي وكتكرازي وكم من مظالم. من بين المظالم مثلا مظالم في الأزواج، في الأزواج يغلب رجازن حقر انتي زدانسن صواد انتي زدانسن فيما لا يحمد عقبه يحس برجاز يخلق ربي الدكتاتورية. لا ربي النوام ورهلك بالصلاة واستبر واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولكن فاقد الشيء لا يعطيه كل إناء بما فيه ينضح هذه نيرفاز ودي كمل فايت سنت يحقر تامزوارت تامزوارت تولي دمعاس تخلط ستيم شمت سليز دي القربيس يتوض مقطع تبد معاس يعاد دار جاز يعاد تبارك وشنو ولا تكمل. ولكن والحقر حتى جاجت أتعاد الحب الحنان أنت مزور دا فايت سنت مش تسحمق واستجت الدارتس شنو في غفصان شان وشنو في غفصان تبعد غفص يوضي قروسي قني إنه يخص السيبة ونصم السيبة إنه يتكف التغلاء. ياه يا أبوي توله الحقوق النزواج تفغن دونيت الحقوق النزواج تفغن دونيت العدل تم وتبت عدل وتكمل أصبر الشرب بسبعين حورية الجنة إن شاء الله وش دي قيم يغلب مش قيمان عشرين عام ثلاثين عام طبق يلا قال لك أولي الزاتون تقع مش عمت قيمان ودي قيم يغلب دنيتو دار عبور دار مرور ليس دار قرار لكان نجل قنطرات لكان ترانزيت لكان مقلقين ربان السعود الجنة. أبو حنيفة رحمة الله عليه يجتهد على إيمانه وعلى يقينه يدول يتمنى لقاء الله يتمنى الجنة عندما تكلم الحق أحد من طغاة زمانه من ملوك زمانه الناس لك يغجر ثلاثة حالات إما السجن إما شنفير إما أشنغ الناس إذا سجنتني أخلو إلى ربي رحمة ربي وإذا نفيتني أسيح في كون ربي رحمة ربي وإذا قتلتني أحب لقاء ربي إيوا بدو ربي ربي ربي أنت وله نسيتي في النفس أماس كم من الناس يكمل فايت سنتي خلاص يهجر تمزورت ولا الترواس وش بيك غزل المحاسن ولتت المحاسن حقر التوعر حقر التوعر حقر التوعر الظلم وظلمات يوم القيامة ربا غنوش الرحمة أتوت خاتي الدين دعزام خاتي الدين دكتر تنزلت دين الأخلاق دين المعاملة دين المعاشرة سجرتي لو تيش التمار انقض كلي تفاوت الدين نجس الأخلاق وجد الدين الأخلاق تبتها نن الصحابة طبن أخلاق تبتها طبقا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سل من قطعك واعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك واحسن إلى من أساء إليك. والعلماء يقول الأخلاق طلاقة الوجه وبدلو معروف خاطر ما يدي بين الأخلاق ولدي تبين معه وبراني مع الضيف أدي بين معك تحكي تفروتي مع سلس كامل مع زوجتك مع تارواتك مع وشريكك مع الجيرانك واش من رجلة، واش من ثقافة، واش من قراية، لعدون جيرانس الجارت وتسلم الغفز، واش من قراية، بد قاع بد كلش وتسلم جيدة، قيم الزر روح لزر الجيرانت. فأول شي رباج معاشة طيبة مع زواجنا، وكذلك سجدت تختي زنان أضبص سنت الحياة نسنت حتر من ترجال الجازس السنت مطوط أتت في الجنة بمرضات الله ومرضات زوجها. الحبيب صلى الله عليه وسلم إن ما من امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، ولكن وفق أمر الله. والتمر الجازس سكت المعصية حاشا ولله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في الرحمة السادسة الحبيب صلى الله عليه وسلم إن إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وطاعت زوجها وحصنت فرجها دخلت الجنة من أي باب شاءت. وكذلك من صلاح النفس تربية أبنائنا تروانا همي تروا لنتربا خاطر تمتو تفعلوا غلاد سيتفعلوا غلاد توهم البورغس تمتو تخاتنوا غلاد تمتو تنتدارت. رب العالمين اتخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، اتخاطب نساء الصحابة رضي عليهم في زمن التقوى، في زمن وقار، في زمن السكينة، في زمن الصالحين المتقين، في زمن بشروا بالجنة. يقال اسن وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فكيف في زماننا زمن الغفلة والمعاصي ربع نتبت. فالمرأة الصالحة مملكتها بيتها مسجدها هي بيتها. امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم الناس إذن لي أصلي في الحرم المكي، الناس صلاتك في مسجد حيك أفضل من الحرم، وصلاتك في بيتك أفضل من مسجد حيك، وصلاتك في قعر بيتك أفضل من وسط بيتك. طيب أنت قدوان تكرم، قدوان تقرب رحمة ربي، قدوان قيمة الدارت أصل أجر وجار، ظلت تمتو تدارتي في ظلت تمجيدة أتفطمتو بدون إذن زوجها ملعونة. أتفر العرس نغل باباس نغل والدين سبلا الإيد النور جازس تلا ملعونة كنت متى تمت في اللعنة في غضب الله. فساد الأمم كلها بالنساء سيد فطمتو تصدارت تروان مخفز دن ولو فين الرحمة ولو فين الحنان يزم طمتو تدول تدارت تربوصة تدارت قيمة تدارت لشوفه ولو صغر رباغ النهدى من أزداوين أزداوي دار جزس شتير جزا ويزد الدين أو يزد القرآن أو يزد السنة أو يزد الدينس في حال ترجز ودي التيوي اختني ملزمة زود سبول سدينس وديت في جهنمة خاطر لاش الجن جاهل رباغ النهدى بعد سلجهل. ولكن أرجز دا حتى مصربسي والدينس حبيب صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال عند الله رجل أهمل أهله أمر دينهم. جاب لها الياورت، جاب لها البنان، جاب لها القطيفة، جاب لها النوار، جاب لها الجافير يفسنس توشنس الإكزيما، ما جاب لهاش الدين تموت جهلة. أول سؤال في القبر من ربوكي ها ها ها خاطر التولي لقين الصربي لقين السور غزدور جاز طارواس. وكم من نساء تشرك سبجنا ورجس عند وفاة رجلها والتربي سليقين سربي يربط نشي تجيغان يتمتى درجس بتتقار من هو بينا دوبا تاروك يزوى يزوى وني تتن يقيم دوني الشان يزوى وني قدن يقيم دوني وني تقد يزوى وني زباد يمت يقيم دل الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت. شي لابد أن نمت لابد رح نقعدوا في هواء لا بد أن نقدأ ساعة ساعة كتقيمة موت طرفات يزواتي طريق بابا يزوى دعاكم الصالح قاف ماما قاف أيوة كزعلو قاف الزان بصحبة تجارينا الله كل الدين دي غنم لك الجنة. المقصود أنتو إذا ما دعا غنم فكر واحد مقصد واحد مقصد إرضاء الله سبحانه وتعالى وفكر الرسول صلى الله عليه وسلم باش نعاود أن نملك إن شاء الله عندو الهم منا. ربي يقول نخلق باش كذا عاد الغني فقير ان الفقير غني ان الصحيح مريض ان المريض صحيح ربي يقدر غني يقدر فقير يقدر صحيح يقدر مريض بصح كاع عيني انه يخسر بان عاد نتجور الامرص نجور الدينس الغني يمتثل أوامر الله، والفقير يمتثل أوامر الله، والمريض يمتثل أوامر الله، والصحيح يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى. فلصلاح أبنائنا ضروري تمتت الدول تدارت وجس كامل دون تيزنا الحمامات اوف دلفواج بعام قطعة أذكر ترواس يلا وكل تروا من التربة مع الزمان الفيتن الحوال ركع حركة حتى دارت النم أحولين مطبق كده قد سرير قيم ركح مع تروانم دينم تروانم قل تروانم ربا تروانم تبع تروانم جسد ميزان الماء ميزان الخير يزودي تبد معاس يزودي شبد معاس يزودي قنطاش تبد معاس يزودي قنارة تبد معاس ربي ميمي هدا تروانم كنت صالحين واش عليتك ولد صالح يدعو له ربي يهداتي شمر كتاب الله سبحانه وتعالى أميت وجه ربي شميد ورجاز النم الوالد ليسين بتاج الكرامة يوم القيامة بحمل ابنهما القرآن تمتو تخاتلو زينات تخاتلو زاتولي والو نشي رجازنا نتخاوسا نعاون باتا يزقلو خدمة الدارت ما شاء الله ربي تعاون ورد في الأثر المرأة تنظف بيتها وتذكر الله كأنها تنظف الحرم المكي المرأة تسعى بين أشغالها وتذكر الله كأنها تسعى بين الصفا والمروة المرأة تردع ابنها بذكر الله كل قطرة من حليب حسنة المرأة دي سترت دارس الجنيد يلوز تحتسب تصبر وتحميق الله يعطي لها 12 سنة عبادة المرأة دي سترت دارس وليقدير وتسين تغمس وتسين تمزغين وتسين وتصبر معاس وتكفر وتلعين الله سوش أجر نصف الجهاد المرأة الحامل عندها أجر صلاة 70 صلاة على المرأة الغير الحامل والمرأة عندما يعني تتارو إلى 40 يوم كانت تمت أتمت شهيدة ليس لها لا ميزان ولا حساب منش فضائل لمن أيو المرأة الصالحة ركحت الدرت النم من أيو المسؤولية من أيو مسؤولية نرجازن أنوفر الرحمة أنوفر لهنا تدرت النق بالله رجال السنور ما تفي دغنتا يعر يتنقنق كامل هام يتنقنق هذا كامل قيمة الدرت روح تمجيدة عمرت مجيدة خطب سيتم تطش هتلها تريق ليمانس تريق تدرتس هذا عادي ما تزد الدون ديف ده جديد لأن الرجال توقن تمجيدي وين تيزنان تدارين ربنا بعد عود المساجين في بيوت نادينا الله ونطور فعود كرا في اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصالي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يعد نشينا بانجين أنت مجيدي وين تيزنن وقرنا في بيو تكوننا مجيد ماذا بك العقد تريد العقد أريد تسمتو تتشع تدرت من النسخة النو تمجيدة أريد تسمتش عمون ولت بزنس تدرت ولت تفتص مصر تدرت تتشع غد سغت تدرت أريد تفافة نسخوخة إيه باش كترك حضيني هانتو ذا بسمس هانخطني تاروانا كذلك تاروانا مسؤولين غفسن بالله عارة وليت تفرح التدارت يتفع الأحماق التفل سنو ما يخير يقيم العشاش يقيم القهاوي يقيم يغولاد لن يدوارا تخمنت في الغرس يتخمم إنه يقنم يخصدت في غرنا عز ماية الكرسي وكذلك النقطة تربية نبورس رباغ النهدى ونتربي تروانا الوقت للمعاش يغلب الوالدين للمرض نتروى مرض تربى الوقت للمعاش نتملك الوقت للمعاش سوا سوا دي شمرتك تجلدمت زويد الغابات شان تبدأ كريسبا دانية على باك الكولون مي كريسبا تقارش تمزار تميت لك تحمقد ولتت انت ما بدأ أسحمق بلا ما تسحمق ما تبي سحمق يتني مما تلقي ستت كريسبا دي السنة شان الفوضى تبدأ راني ولا زوي الغابتي وصلت ولا زوي ولا دي زواضخ ايه هذه بدايه من غاني مال المعاش سيمل ما تمطوتني تتوجد ديجا تخزد الشيطان مريق لا مني تريقلاش تكروما تم مني السنت لتمنيات ماشي شكل تشتهد دا صغار تعافر تلقى خدام تشحنو تشتنقرض ولا انت تعافر تدس وانت لا تخدم ربا واش الماودتو ها تخزق نور ربا وجي الوقت للمعاش حتى فرشي وزين وقت المعاش غادي الوقت ليت المعاش يتبع غزه يدمن، لا حول ولا قوة الا بالله. تلفزيون في حالة الحلال ترسو يقنون شان اللي عنده برنامج حلال يرضي الله زود تغزر وجس كامل تغن جيتك تتطاون قالوا تبع بتيشو إيش تتطاون تشد استغماس تشد سيميت تشد فيك قاع العابات تحضرن باش كل ما عدت تجرب خير وإلا مرت في مرت سعد أنك تفطط غاش كن ورا يجوك نشرة جرى جيت. فهذا من صلاح النفس، خاطر قاع النفس انتهت لتملى. وكذلك من صلاح النفس المراقبة، بنادم يراقب الله سبحانه وتعالى. متى المجتمع اللي يغزري ربي اللي يغزري، متى الوالد اللي يكون يغزرني ربي اللي يغزري. ما إليك لا تخفى عنه خافية، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي صدور. خاصة في هذا الزمان يكتراس الوش، هذا مش كتفت الصانع ظهر حبته بجنت، الصانع ظهر يقل، هذه في الصانع ده البوزة دي تحك الظهر صنطغات كان شي خدمة ميو فوا خدمة بدأت تصلوش يقنواسي قنا القيمة ذات البين ناس هامي تكرد إنا يغير معلمة الجرية لنا شو وين الحال الحرام خلاص ربا غني هدا دينار القليل من أموال الناس وريتو النار يقني بي في زمان رسول عودارك يبيت نسيوك يتفسي جهنم ديغل الشغل الفكر أدريم تنمرت ما قل وكفى خير وما كتورة وألها ديغل نفهم بات التنمرت تنمرت بلا كونتيتي لكاليتي النوعية تفتديس أمر الله الحمد لله يا عذر باغ النهدى أنا سنبت التنميرت بت التفتت ويتلي ميدن أنني هم الدعاء وجه مستجاب هم المشاكل ومن المعاصي هل حرام لا تدفع الديس أصل وجد ويتلي ميدن يا عذر باغ نصلح نفسيتنا بالنسبة يكون وقاف لأن المؤمن وقاف والمنافق والثاب وتنقص الحدود وتدبس الحدود. وكذلك نشكر الله سبحانه على هذه النعم لك هنديس تغن فرداني في الحدود برج باجي مختار في تيمياوين في الصحراء وجي نزوايا سنين اثنين نزوايا نفسيتنا ربا غنهدى نزد سنين استغفار 75 عام 4 ايام سلمت غا سورة الفاتحة والله ما تحفظ فاتحة الكتاب يقيم مسكن جلسة جبرائيلية أمني بالعطش نطلق ناس سورة الفاتحة أمي ما يقراش حوالي 200 كيلومتر ديال الواد ديال العشب ديال المان ديال بدمان تغطين والعزمن خلقت نربيها من الصحراء نمشي نلحقت نستخام تلخام نسلم مدارس الدين اللي كان كنت نعمت يقلبت اخ تلقنا بتا نجيون ويجيون هذه وطال ديني باش كادي سلمدني بتلا الكيلو نشلط البرج برج باجي مختار 20,000 قلام غرس الناس لقاونا الجنة أو غردايا متى موت غير الجنة متى المدة تشغط غرديت الكيلو انت في سلاخ 10,000 ريت للمازوت 8,000 شكرا النعم نتعوم النعم من ربي هتجف السوق انت غرديت لا إله إلا الله جنة الأرض لا يمتم وباقت تفتقع مشنف قاع وفان ضربان وش بيه قعوز ديباين بتتخسر تمشي دي وين القرآن الدين الدعوة لهنا المرأة الصالحة الأولاد الصالحين ايتلي يزوي ود بسين الطوفاني وبسين دونيت ليتسج دونيت السنات لا كارت روج لا كارت فار اخلي كارت الشاري ود نشو الشاري بوهرا وهاوي لو اسي سدارين سنة صحة الشاريات غياويتن ربانو الشاري الجنات دنيا لحالي دوم كنت نعم لك عنديس وهكذاك ناقصين في العلم مبصح سبحان الله وارعين في المعاملة كان تويوتا جاء عشبني الله يبارك يقول لي تشوف عينك دلغنام دبدمان لان جور يقارب الشوفر قدانيا يلونسا يفغز يقنيوت ولين نيوت خلاص دعاكم الصالح يباد دير قاتي دخطر يا نجوز الموسي غفز انكلب سبابس باش كات نخلص ساعتين تكلب استخامت باش كنا في بابس سنة وديك التخام تقمن السي والبعاصن ديستي زنان ناس جماعة الدعوة لنزور الحومتو تكلب نسيقنو الجازة السي ولا جماعة الدين أعطونا فايدة احنا عطشانين تيزنا من وراء حجاب تخمت مساكن محتاجات شي كان تصارع سدين كانت تمنغى سدين نوضي قلن قيمة الدين تمنغى دا من غي سدين نتفقت المتاهات خاطي قاعد نوجد النيفون شين عامة الناس النيفون ونتظر وندير للكتوب أنزول العلماء ربطنا نرحم والعلماء دبين سل كتاب السنة عاد نشي نطفلي واصل ناطي اللي يفرز قلوا سيقني إنه يسين الحديث وإنه كيف هالرسول دي متي اللوز ما كاش منها شو وليت انت تري ايوا تري باني تخسد بيت تجداني وتغسد ربا غني هدا لكن كنت نعمت نعم نجوري قل براري كنت مديني كنت قراتي مياوينو لشدو نيوان دوني نقزقز نين بكري الفحم دي صغار نشين تريسيتي بالزعيسين فايفان توتفلي تولي تسونا نشعل زوداي توطيت شعل سوجنا دوني دلوانب والله تاوه تاو نصحق إيمانيك أنت ولد جوانت وسيلة يقان توحكر أزود يخسر أن نحمد ربي العاد ربي تكمل وجار طوفان وجي يبعد أتقرن أن النار ولا النار ولا الودن شلون منع وما يعلم جنود ربك إلا هو والسر خاطي لا داور إلا أن أنقذ ربي أني جلب بنت الغضب ربي المعاصي وأكبر معاصي الظلم الحقرة الظلم الشيء تلمدنا الشيء تنقصارا اليتامى مدنا تصحصحا دو منشر بعضنا الغيبة والنميمة مستعدين يوم القيامة عن المظالم يبعث المغتاب يوم القيامة يبعث فالس رباغني بعد من دائرة الإفلاس أتفلس خدوني تجارتك وخاذي دلهم بس هتفلس يوم القيامة نصلى العافية لهذا ودي نست سنين استغفار اللهم لك الحمد والشكر اللهم لك الحمد والشكر لكن كنت نعم لا تعد ولا تحصى كل بصح بنادم بالله وليغ زي وسودونس يطغى شي وقع انا راني قلنا وتخام قاعد مي يتخم سلسلس المعاشي بها وليت قاع يغزل حال تخمر قاع بصح ميد لا تفود 65 عام سلم ماذا تقول هو الله رجال والسريد انجنبت والسن جنبت واش بس الرجال قال غير سدنا والسريد جنبت لوضو والسن لوضو سلمداس لوضو سلمداس إسباغ لوضو سلمداس نشي ما نفهم باللي لاش قعد والسن لا مد والسن تروانصر والسن ولا قدرو ماشيتو والسن لاقل فيه كل قناص يركض قناص والو إنو جزائريين تمدين تنة وجه صغار نملقى مع الجندار منين انا بيت لك من سلاوال ومدقل ويولنو نانا تسكم توسيم دي قن ميدن شو ما انتو سكوات لكم نازا كان 2008 نانا داني لان من 1930 من 1930 كذلك اهم شيء نفو الحجوبة الشرك نشي ولا يقري تجو قل الحجابة صلى الله العافية يسكر راميت هتيجني حاشاك السليبس هتيجني تليكو تبو لا يسند الخورطي الهف يكركور مني الخيوط مني يوبزان الخموس مني قاعد الشرك طير شين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة أمة القرآن عزم سورة البقرة تدارت الشيطان هذي طار طفالق لنا الشيطان هذي طار فنوفو عموني الحجوبة عموني مستفين الناس هذا الواش إن هذا العقرب ما تجيش وهذا الواش هذا الريح ما ينوتش شوف وهذا الواش هذا الجمل ما يموتش الناس حال يحكم هوادو الناس شهور يموتوا شهور بريمي وصحاهم بعد واش انه يجيب لهم اللي يخدم هذا الديب هذا بشحال واحد مليون يخدم لي ربعه يدي جمل والدنيا تدشان الخروط يد الجهل شكال لها مع بعضنا والنيتشو والنيتشو والنيتشو والنيتشو روح فرغ روح دي كاجة روح روح دي كاجة تشارجد من جديد من شرحها مات الحمد لله خمس ايام يجي صامو يتست طلق يتست ترجيجي كود على هذه مرة يتتخاز الشلل ناصح انت هذا راه حافظك وانا شكون حافظني انا ما عندي والو شكون حافظ حافظني ربي يعاد حوال في الامه احوال بات نخسر باغني نصر شمران ان نخدم الدين ربي رباغني شمر ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم بات انها تجغبل مع بعضنا ابدا ندوبه ندوبه ونسال الله وجار ان نخدم الدين رب العالمين نخسر بعضنا نحمد ربي نشكر النعم اللي كان ديس نرتمطوا تلت الدارت تمطوا تلت الدارت تمطوا تلت الدارت رسول ما ينا ينا في حديث الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر الدنيا حلوه خضره والله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء انجم تمطوا تلت الدارت اشين الكعبة النم راحت النم المملكه النم رحمت النم مكوتك في بيتك ناوي يزد بالصح ربا غني هدا يا رحمن يفقى الخير لكان نشي نبلغ كان سيول مدلا فودن ان نحمد ربي نشكرت حتى رب العالمين ان شاء الله غني كمل يكفي اتسلن صحاب غردايا جاو غردايا غزنا العلماء يجون معنا يقري قرص العلماء جاو العلماء بات الناس العلماء واش من علماء رانا مراد كل طلب واش كاين في داخل تهرب رانا جايين تميزرو نتميزرو في الله باش هاد النفس تصلح وطير الدنيا باش كتصف بابي فار عمري النفس التوريق لما سنكليماتي الزور الفوطايات الله اكبر وبالزعيسين سوطى نفسي تشل الصحراء بابي فار التراب باب يتقالش بتيتي ويد لداني لا صار دوبا لا والو النشا نقدر نمعاش نمسح تباصاصي في الصندوق نتاد الياسمين خاطر الفراس شامبوان جوني جيت نغلانيا نفسي تتهجى تتي ولداني اقعدي ترباي تجي تغلب تكلب يغلب تخزر الراحة يغلب يبغى غامضة تربي تغامضة تعوج ان شاء الله زيد هبط جدها ربا غني هدا يفانزوني سلامات واستغفر العظيم واتوب اليه اللهم صلي وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انت الذي خلقتنا وتهدينا وأنت الذي تطعمنا وتسقينا وأنت الذي تميتنا وتحيينا اللهم لك الحمد والشكر على جميع نعمك الظاهرة والباطنة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا رب اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي ليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقنا جوار حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وانت راضي عنا رب اغفر وارحم تخف الرحمين رب ارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من زواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا المتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين.